إن لله عبادا فطنا، طلقوا الدنيا وتركوا الفتنا، نظروا إلى الدنيا فلما علموا أنها ليست لحي وطنا، جعلوها لجة واتخذوا صالح الأعمال فيها سفنا. مشاهدينا الكرام، مستمعينا الأحباب، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا بحضرتكم معنا وحلقة جديدة في برنامج لمسات بيانية. نرحب بحضرتكم ومع نرحب بضيفنا الكريم معالي الأستاذ الدكتور فاضل صالح السمرائي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم سيدي في حلقة جديدة ولا مساء. ومرحبا بك. بارك الله فيك سيدي. اليوم نكمل رحلتنا ونبحر مع أسئلة مشاهدينا ومستمعينا الكرام من كافة بقاع المعمورة. في سؤال للدكتورة منى من مصر، كانت تتحدث حينما أدخل الله سبحانه وتعالى آدم وزوجه حواء إلى الجنة، تعهد الله سبحانه وتعالى لآدم قائلا إن لك ألا تجوع فيها ولا تعرى وأنك لا تضم إن لك ألا تجوع فيها ولا تعرى وأنك لا تضمأ فيها ولا تضحى. الجمع بين الجوع والعري، قال تجوع وتعرى وتضمأ وتضحى، لماذا هذا الجمع وكيف نفهمه في سياقيات اللمسات البيانية سيدي؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد سيد المرسلين وإمام المتقين، وعلى آله وصحبه أجمعين، ومن دعا بدعوته إلى يوم الدين. وهذا السؤال يعني اللي على أي حال، هم قالوا هنالك تناسب بين الجوع والعري. نعم. الجوع هو خلو الباطن من الطعام. تمام. والعري هو خلو الظاهر من اللباس. سليم. والظمأ ألم الباطن. صحيح. وتضحى ألم الظاهر. ضحى يعني هو ضحى أن تكون بارزا للشمس، الشمس تضربه وقت الضحى. تؤذي الشمس. طبعا ليس في الجنة شمس أصلا، يعني هذا السؤال. فلا لا, لا, لا تضحى يعني لا يصيبك حر تتأذى منه، يعني لا يتوقف عند دلالة الشمس لاقترانه بالضحى، يعني لا ليس بذلك. وبعدين هو الحر يؤدي إلى الظمأ. يعني لو كان واحد في حر ألا يظمأ؟ إذا صار تناسب بين الظمأ والحر. ده تضمأ فيها تضحى. سليم. لكن هو يخيل إلي كان السؤال قديم، لماذا فتحت همزة إن؟ نعم. أظن كان هو يمكن هذا. لا بأس تفضل. نعم. أظن كان هذا هو أصل السؤال. إن لك لا تجوع فيها ولا تعرى وأنك. نعم. وعن هي قراءة في وأنك، لكن إحنا على هذا القراءة اللي إحنا قراءة حفص، وأنك لا تضمأ فيها ولا تضحى. طبعاً هذا مصدر مؤول، أن مصدرية. هذا معطوف على اسم إن. وين أين اسم إن؟ إن لك هذا جار مجرور خبرها. إن لك لك سليم. خبر أن لا تجوع ولا تعرى، هذا اسم إن. اسم إن المصدر. هذا المصدر. ألا أصلها أن لا. أن لا. فأن مصدر، أن مصدرية ناصبة. فهذا المصدر هو اسم إن. طيب. وأنك أيضا مصدر، لأن أن مصدرية، كما مثل ما أن مصدرية أن مصدرية أن مصدرية. أن أيضا مصدرية. مصدرية؟ ليست إن، أن بالفتح مصدرية. أن وأن مصدرية. مش أن المؤكدة أيضا مع يعني ذلك أخواتنا، طبعا من أخواتنا لكنها مصدرية. مصدرية طبعا. في المصدرية تدخل على الفعل فقط أم تدخل على؟ لا لا، أن تدخل الجبن. أن مثل بقية. تمام. مثل بقية أخواتها تدخل على مبدا والخبر. نعم. فإذا هذا معطوف، المصدر هذا اللي وأنك لا تضمأ فيها ولا تضحى، هذا معطوف على المصدر السابق الذي هو اسم إن. ألا تجوع. ألا تجوع فيها ولا تعرى. وأنك لا تضمأ، هذا أيضا معطوف أيضا على، هو معطوف على اسم إن. لو قال إنك تصير استئنافية لو قالها بالكسر، إن تكون استئنافية يعني الكلمة يتوقف عند إن لك لا تجوع فيها ولا تعرف، ذاك أمر آخر، وإنك حكم آخر، حكم آخر، حكم، نعم حكم ثاني إضافة. هذا لا عطف على ما قبله، على اسم إن، وأنك لا هذا وأليس بحكم آخر هو الآخر أيضا، ما عطف عليه، عطف ليس يعني جملة مستقلة هذا. فعطف على ألا تجوع، نعم نعم، هذا محل النصب معطوف على ألا تجوع ولا تعرى. وطالما يعني عطف على ألا بالفتح يكون مفتوحا هو أيضا، مصدر حتى يصير مصدر، لو عطف بالكسر ما راح يكون مصدر أصلا. ما راح يكون معطوف، راح يصير جملة على جملة. سليم، جملة على هو جملة. عطف مصدر على مصدر، على مصدر. عطف وليس عطف جملة على جملة، لا لا لا, لا. عطف مصدر، لا لا على مصدر قطعا لا. لو كان الله. إنك كان يصير جملة على جملة، هو وإنك لا تظمأ فيها أنها جملة مستقلة أيضا، لو مستقلة. لا ليست جملة، أنك لا، لما تقول أن محمدا حاضر ليست جملة، إن محمدا حاضر جملة، لا ما شاء الله، طبعا كيف. طبعا قطعا جميل، لما تقول أن محمدا حاضر ليست جملة وليس لها معنى أصلا بالفتحة أساسا، ليس لها معنى إلا يكون معها كلام ضميم، فعلمت أن محمدا سرني أن، لابد أن محمدا حاضر ليست جملة، هذه مفرد مصدر حضور محمد، إن محمدا حاضر جملة مستقلة. طيب إن واسمه خبر هلا بأس، أن محمدا حاضر اسمه خبرها لكن ليست جملة، مش الخبر والحكم على المبتدأ؟ لا لما تحذف، لا لكن لا محمد لا حاضر، مثل لما تقول أنت أتني كامل، لا تقول لا طبعا. محمد حاضر جملة كاملة تامة المعنى، إن محمدا حاضر جملة مؤكدة تامة المعنى، جيد، أن محمدا ليس جملة لكنها تعرب، نعربها لكن ليست جملة، يعني العربي لا يقولها أصلا أساسا، أصلا لا تقال، لابد يكون معها ضميم لها مصدر، هذه حكمها حكم مفرد، حكم كلمة واحدة، الله أكبر، حكمها حكم كلمة واحدة، نعم، وبالتالي وأنك لا تجوع في، وأنك لا تظمأ فيها ولا تضحى، معطوفة إن لك، وإن لك ألا، وأن لك أنك لا معطوف تجوع، معطوف على ألا تجوع على المصدر، يعني هذا مصدر معطوف على مصدر، إن لك هذا ولك هذا، لك هذا ولك أيضا أنك لا تظمأ، يعني لك ألا تجوع ولا تعرى، ولك أيضا أنك لا تظمأ فيها ولا تضحى، ولك أيضا أنك لا تظمأ. عجيب سبحان الله. وإذا لو قال وإنك لا تظمأ، لا لا هذا حكم آخر، حكم آخر، نعم حكم جملة جديدة، حكم يعني عطف جملة على جملة، وبالتالي تتغير الدلالة، تتغير الدلالة أصلا. هو يعني هنا، يعني هنا السؤال زين، لماذا كان المصدر هناك أن هنا أن؟ ما هو قال إن لك ألا، مش ألا عبارة عن أن، صح لا صح، ألا أن ولا، طيب يعني أن الناصبة دخل على الفعل، وهذا أنك أيضا مصدرية، لكن غير بين غير هذه بين خفيفة وهذه ثقيلة، غير بين الحرفين مع أنهما مصدر كلاهما. هل لهذا أثر في الدلالة؟ طبعا، يعني مثلا الظمأ وكونه يؤذى بالشمس أو بالحر أقوى من الجوع والعري؟ سرح أقول لك شيء، فضل. طبعا هو الجوع يسده الأكل، سليم، والعري اللباس، زين، وماذا حصل لآدم؟ ما الذي أخرجه من الجنة؟ الأكل، مع أنه غير جاع ولا لا؟ أكل سليم. من الشجرة وهو غير جاع، صح، ضمن صح. الله عدم الجوع له. إذن شوف هذا الاستقبال، لاحظ، يعني هو أكل خرج بسبب الأكل، ماذا ترتب عليه؟ أنه عرى، ترتب على الأكل سوءاتهم يخفى عن الجنة، لاحظ عجيب. هذا لم يحصل الأخير الثاني بالجنة، الثاني لم يظمأ ولم يضحى، والله هو الذي حصل له أنه أكل، أنه جاع أم لم يجع أكل من غير جوع، أكل من الشجرة أكل. فالفعل الأول وقع، وقع، والثاني على أثر حصل ماذا حصل؟ نزع عنهما لباسهما ليريهما سواتهما فعرى. صح. إذن المسألة غير شكل، كل واحد الحكم. يا سبحان الله، كل حكم حصل. هذا الأول هو الذي حصل، الثاني لم يحصل، لذلك أكد الثاني. ولهذا جاء بالأول مع الخفي بشكل آخر، والثاني أن بشكل آخر غائر. دقة متناهية، دقة عجيبة الشكل. عجيب. أحسنت أحسنت. هل بنفس الدقة دي نستطيع أن نفهم كلام الله سبحانه وتعالى حينما طلب من آدم أن يسكن الجنة وأكل من الشجرة ووسوس الشيطان القصة، لأنه أود أن نسردها كثيرا، وقال ربنا سبحانه وتعالى قال اهبطا، ومرة يقول قلنا اهبطوا، مرة يقول قال اهبطا بضمير الغائب، ومرة يقول قلنا بضمير المتكلم، فما الفرق يا دكتور؟ مع أنه الموقف واحد تقريبا. لا، الموقف ليس واحد، يعني لو طيب. لو يعني نقرأ النص هو يوضح المسألة. تفضل سيدي. هو في سورة طه قال وعصى آدم ربه فغوى ثم اجتباه ربه، ما قال ثم اجتبيته، هو الكلام أصلا في الغائب سليم، ثم اجتباه ربه فتاب عليه وهدى بالغائب أيضا، وهكذا قال اهبطا منها جميعا، ولا بالغائب. السياق في مجمله في الغيبة بالغائب. نعم. طيب، ثم اجتباه ربه فتاب عليه وهدى، قال ما قلنا كيف تأتي، قلنا هو الكلام كله في الغائب، كلام أمر غائب، مو هكذا سليم؟ قال اهبطا. حتى في الأعراف وناداهما ربهما، غائب. ناداهما ربهما ألم أقل لكم ألم أنهكما عن قال اهبطوا، ناداهما ربهما غائب. قال اهبطوا، قال فيها تحيون وفيها تموتون، في الغائب هذا. نعم. في البقرة ماذا قال؟ وقلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة، وقلنا متكلم، وقلنا اهبطوا متكلم أيضا بعضها نفسه، قلنا اهبطوا منها جميعا، هي استمر في البقرة. فإما يأتينكم مني هدى، متكلم، فقال قلنا اهبطوا. لما كان السياق في الغيبة قال في الغائب، لما كان السياق في التكلم قال قلنا، فهذا يعني الأمر طبيعي. يعني هل هنالك فرق كبير بين أن يكون السياق للغائب والمتكلم؟ مع أن يعني معذرة كتلميذ لكم، الموقف في مجمله كله أن الله قال لآدم وحواء اهبطوا، يعني هذه القصة ما مرة ينقلها، لكن ما الذي ممكن أن نستفيده دلاليا؟ مرة يقول قال ومرة يقول قلنا، مع أنه أن آدم وحواء هبط من الجنة. لا بس أنت تسرد كلام عن شخص غائب فتخبر عنه بالغيبة. سليم. تتكلم عن نفسك في المسألة في التكلم. طب ألا يحدث هذا إزعاجا لدى المتلقي؟ لماذا؟ يعني المتكلم هو الله في الحالين، كما هو شأنه. يعني ربنا سبحانه وتعالى يتكلم عن قصة نوح ويذكر قال وقال وقال كذا. نعم. ودعا ربه، سليم ولا لا؟ ما فيها، يعني ما فيها هذا، يذكر أمر يسرد القصة بصيغة الغيبة فتكون السياق هكذا. سليم. أو بدمر المتكلم فيكون هكذا واحد. طب بنفس السياق حينما يتحدث ربنا سبحانه وتعالى عن في داخل قصة واحدة، يعني مثلا يتحدث عن سيدنا نوح. نعم. فمرة يقول مثلا أنجيناكم، مرة يقول نجيناكم، يعني كيف نفهم الفرق أنجيناكم ونجيناكم، مع أنه المتحدث عنه واحد سيدنا نوح وقصة يعني واحدة. تفضل حضرتك. هو فعل وأفعل، فعل هو نجيناكم وأفعل أنجينا. طيب، فعل وأفعل أحيانا يفيد التكثير والمبالغة، لها دلالة يعني. نعم. مثل فتح وقطع، التكثير يسمونه. وقد يكون للمبالغة مثل وصى وأوصى، وصى أكثر مبالغة. سليم. كرم وأكرم. قد يفيد استغراق وقت أطول مثل علم وأعلم. أعلم قد يكون في لحظة واحدة، علمه يحتاج إلى وقت. نعم. إذن فعل وأفعل قد تكون للاهتمام والمبالغة، قد يكون للإسراع أو عدم الإسراع، الوقت الأطول. نعم. ولذلك لاحظ، قل وإذ نجيناكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب، لكن وإذ فرقنا بكم البحر فأنجيناكم وأغرقنا، لأن بقاهم في البحر قليل وليس مثل بقاء بني إسرائيل. نجيناكم، قال أنجيناكم لأن أسرع أنجيناكم، إنما نجيناكم تحتاج إلى وقت طويل. فما كان جواب قوم إبراهيم إلا أن قالوا اقتلوه أو حرقوه فأنجاه الله من النار، لم يبث فيها في النار كثيرا وأيام وليالي، لا رأسا أطلق. قال يا رب أفعل فيها سرعة إلى حد ما، لا. إذا ما قرنت بفعل. نعم نعم. فيها أو للمبالغة تأتي مثل وصى وأوصى. الآن نأتي إلى أصل السؤال. طيب. وهو أحيانا في قصة واحدة، وهو لنوح المذكورة، مرة يقول فكذبوه فنجيناه ومن معه في الفلك، ومرة يقول فأنجيناه ومن معه في الفلك. نعم. طبعا احنا من حيث اللغة احيانا، يعني من حيث السياق نذكره، احيانا احنا نتكلم عن الدنيا، مرة نقول الدنيا قصيرة وتنتهي، ومرة نقول الدنيا طويلة والوقت ترى بيناتها طويل، لا تتصور انا. نعم صحيح. وهكذا نقول. لو نقرأ المقطعين، يعني اللي مرة يقول فيها نجيناه وأنجيناه، مرة يقول أنجيناه، حتى تتوضح يعني لماذا، ما اختيار، ما الاختيار، ماذا قال في يونس. نعم. واتل عليهم نبأ نوح إذ قال لقومه يا قومي إن كان كبر عليكم مقامي وتذكيري بآيات الله فعلى الله توكلت فأجمعوا أمركم وشركاءكم ثم لا يكن أمركم عليكم غمة ثم اقضوا إلي ولا تنظرون فإن توليتم فما سألتكم من أجر إن أجري إلا على الله وأمرت أن أكون من المسلمين فكذبوه فنجيناه ومن معه في الفلك فنجيناه وأغرقنا وجعلناهم خلائف وأغرقنا الذين كذبوا بآياتنا. هذا. نعم. في الشعراء ماذا قال؟ تتضح يعني السبب اختيار. كذبت قوم نوح المرسلين، وهو نفس نوح، واتل عليهم نبأ نوح إذ قال لهم أخوهم نوح ألا تتقون إني لكم رسول أمين فاتقوا الله وأطيعون قالوا أنؤمن لك واتبعك الأرذلون قال وما علمي بما كانوا يعملون إن حسابهم إلا على ربي لو تشعرون وما أنا بطارد المؤمنين إن أنا إلا نذير مبين قالوا لئن لم تنتهي يا نوح لتكونن من المرجومين قال ربي إن قومي كذبون فافتح بيني وبينهم فتحا ونجني ومن معي من المؤمنين فأنجيناه نعم ومن معه في الفلك المشحون وأغرقنا بعد الباقين. لو من المقطعين راح نرى أن الموقف في الشعراء أشد والمحاجة أطول والتهديدات أشد. لماذا؟ لاحظ أصلا هم في يونس لم يذكر لهم قولا، وإنما كل الكلام كان كلام لنوح مع قومه، لم يردوا عليه. سليم. فأجمعوا أمرك، لم يقولوا شيئا. نعم. في الشعراء وصفوا المؤمنون بأنهم أراذل، أنؤمن لك واتبعك الأرذلون، طلبوا طرد المؤمنين فقال لهم وما أنا بطارد المؤمنين، هددوه بالرجم إن لم يكف لئن لم تنتهي يا نوح لتكونن من المرجومين، شكا إلى ربه تكذيب قومه قال رب إن قومي كذبون، دعا بالنجاة له ومن معه قال فافتح بيني وبينهم فتحا ونجني ومن معي من المؤمنين. إذن السياق في الشعراء أشد مختلف. نعم. بعد لا يحتمل البقاء. سليم. كأنما ذاك في أول الدعوة لا يزال فيها متسع لأن لم يردوا عليه. هذا جدال وحوار وكلام ورد. لم يتكلموا شيء وإنما هو كان يبلغ. نعم. الموقف عندما استطال صار بشدة بعد لا يحتمل البقاء. هددوه صح. بالرجم والكذا وبعدين دعا ربه ربي نجني لك. لم يدعو أصلا. فإذا ذاك في أول كان المقام يستدعي بقاء طويل حتى نجا. الآن ما يحتمل. ولذا قال أنجيناه. في مقام يستدعي الإسراع جاء بالفعل الذي فيه معنى الإسراع. أنجينا. في أواخر الأذن. في المقام الذي لا يستدعي الإسراع فيها متسع جاء بالفعل الذي يستدعي يعني فيه متسع. ثم دعاء والدعاء ربنا استجاب له بسرعة. سليم. فنجني من معي قد رأسه فأنجينا. ذاك لم يدعو أصلا. صح. فصار كانت فيها سرعة استجابة الدعاء أيضا. فإذا أكثر من مناسبة تستدعي وضع كل فعل في مكانه. هذا يجري على سنة اللغة العربية دكتور طبعا خالد. طبعا هذا في اللغة العربية فعل وأفعل والعرب القديم كان طبعا يفهم طبعا هو ما يقول الفرق بين هذا وذاك يعلمون هذا يعلمون لا يعلمون الفرق بين علم وأعلم يعني هو يعلم الذي تفضلت به الآن أن هذا في موقف فيه وقت فيقول أنجيناه وهذا فيه سرعة فيقول أنجيناه المتأمل الذي يفهم العربية يعلم هذا يعلم هذا المتأمل الذي ينظر فيها يعلم هذا سبحان الله العظيم سؤال من الأخت الجليلة لما من المملكة العربية السعودية تتساءل عن الفرق بين الموت والوفاة وورد في الاثنين بالقرآن يا دكتور فاضل وقالوا الوفاة قطع التصرف بالحركات الاختيارية الوفاة الوفاة توفى قطع التصرف بمعنى يعني هو ما يعرف يتصرف يعني يمد يدا أو يمشي نايم ربنا سمى النوم وفاة وهو الذي يتوفاكم بالليل ويعلم يتوفى الأنفس حين والتي لم تمت في منامها يتوفاكم بالليل ويعلم ما جرحتم بالنهار يبقى الوفاة تأتي معنى النوم هي معذرة تعرفها تعرف الوفاء من معانيها قطع إما النوم في اللغة من معانيها النوم نعم من معاني الوفاة النوم أنا ذهب لأتوفى يجوز نعم. لغويا لا بأس يعني موجودة وربنا قال الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها فيمسك التي قضى عليها الموت ويرسل الأخرى إلى أجل مسمى وهو الذي يتوفاكم بالليل ويعلم ما جرحتم بالنهار إني متوفيك إلي يعني مستوفي شخصك من الأرض متوفيك ورافعك إيه. يعني مستوفي شخصك من الأرض يعني هذا توفى المال معنى استوفاه أخذه توفى المال استوفاه متوفيك يعني أخذك أخذك من الأرض كما يتوفى صاحب المال ماله يعني أيضا فيها معنى رفع سيدنا عيسى نعم فيها رفع صح فيها معنى الرفع أنه رفعي هو الوفاة تأتي بمعنى الموت وتأتي بمعنى النوم في اللغة وتأتي بمعنى قطع التصرف الحركات الاختيارية فتأتي معاني كثيرة ليست كالموت لا الموت موت دلالة قطعية ثابتة على الموت الموت جميل الأخت أم أحمد من العراق تقول في قوله تبارك وتعالى لما تقرأ كذا ومن أوفى بما عهد عليه الله عليه لماذا مش عليه نعم هو يعني من حيث اللغة هذه لغة الحجاز أصلا أنا يعني يمكن كم مرة تكلمت في هذه المسألة هو عليه أصلا لغة الحجاز يقولون عليه يقولون عليه وبه كلها على نمط واحد على هذا الغرار وما أنسانيه كل الشيطان وأن أذكره كل لغة الحجاز يقولون عليه وبه ذهبت إليه إليه نعم نعم مش الضمير جر هو ليس معرب هذا مبني مثل في محل مثل ما نقول مثل ما نقول منه يقولون منه لو منه لا صح نحن نقول منه بعد متمم صحيح زين مو من حرف جر صح وهك له لا لم حرف جر ايش له هذا ليس له علاقه بكون حرف جر او غير حرف جر هذا سماع فقط لا لغه يعني لغه الحجاز كلها هكذا بالضم يعني عندهم منه مثل إليه مثل له مثل عليه يعني مثل شو نفسه كلها واحدة منه له عليه عليه كلها هذا عندهم طيب الآخرين عندهم إيش بهذا الضمير إذا كانت ياء ساكنة أو قبلها كسرة يكسرون والباقي لا يضمون ياء ساكنة إذا كانت ياء ساكنة أو أو أو كسرة قبلها يعني ما قبل الضمير تقصد؟ نعم يعني إذا كان قبل الضمير ياء ساكنة أو كسرة يكسرون الضمير زي به به إليه قبل الضمير كسرة إليه قبلها ياء ساكنة عليه فيه ما عدا ذلك يضمون مثل يعني كلهم يشتركون منه له ما فيش حاجة قبلها بالمرة ما أقول قبلها إذن هي لغة من حيث السؤال هذا لغة طيب لما اختار هنا هو هذا السؤال لما اختار هنا هذه اللغة وبينما في القرآن في مواضيع أخرى هو يقول إليه وعليه وهكذا فعليهم غضب فعليه غضب إليه يصعد الكلم وهكذا زين لماذا اختار هنا ومن أوفى بما عهد عليه الرفع هذا الضم وليس الرفع الضم الفرق لا الضم بناء الرفع إعراب جيد أحسنت يبقى اختار هنا الضم لماذا اختار الضم هو ذكره سببين الأول يعني قراءة الآية هذه نزلت في الحديبية إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله يد الله فوق أيديهم فمن نكث فإنما ينكث على نفسه ومن أوفى بما عهد عليه الله هذه بيعة كانت على الموت صحيح وهذه أثقل البيعات نعم يعني ليس هناك أثقل من هذه البيعة فجاء بأثقل الحركات بالدلالة وهي الضم مناسبة لأثقل حالات المبايعة هو الضم والفتح والكسر أثقلهم الضم الضمة ثم الكسرة ثم الفتحة فتحة أخف واحد فجاء بالضمة التي هي أثقل الحركات لأثقل حالات المبايعة المبايعة على الموت هذا سبب كمان سبب والسبب الآخر أنه عندما تقول عليه الله هنا لام الجلالة تتفخم لو قال عليه راح تترقق عليه الله عليه الله عليه الله وهكذا سليم فهنا جاء بالضم لتفخيم لفظ الجلالة دلالة على تفخيم هذا العهد تفخيم لفظ الجلالة عليه الله ما فهمت كيف يفخم لفظ الجلالة لتفخيم الله يفخم لفظ الجلالة نفهمه الله فعلا. لأن العهد هذا كبير غليظ. ومفخم وغليظ إشارة إلى تفخيم الله أكبر فيصير مناسبة بين التفخيم اللفظي وتفخيم المعنوي هذا معنى الدرس الصوتي وتأثيره على الجانب الدلالي تقول لي زين لم يرد في القرآن عليه الله أقول لك لا لم يرد في القرآن أبدا مطلق سبحان الله لم يرد وكأنها مقصودة لذلك مقصودة. هكذا مقصودة الله لا يأتي مرققا في هذه في هذا الموقف لابد أن يكون مفخما هذا العهد أحسنت طب يا معذرة السؤال العربي يعني أبو جهل كان يفهم أنه قال عليه لأن الله تأتي مفخمة يفهم هذا ويفهم لو قال عليه تأتي مرققة والترقيق لا يناسب الموقف أبو جهل هاي لغتهم لأن قريش هاي لغتها هي الحجاز هاي لغتها دائما واقع عندهم يقولون هذا يعني. يا بس تليق ينطقون بعضنا أن أبا جهل ما كان يفهم المسرح اللغوي أنا ذاك ولو فهم المسرح لآمن والله بس هو كان يعلم أن هذا معجز يعلم أن هالقرآن نعم معجز. نعم وكان يذهب يستمع إليه الله أكبر إذا يعلم أن هذا ليس كلام بشر نعم عجيب ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون أنهم لا يكذبونك صحيح صحيح فإنهم لا يكذبونك لا إله إلا الله حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون معنى عن يد وهم صاغرون عن يد عن قدرة لأنها لا تأخذ من الفقير الجزية أليست اليد هذه اليد لا لا لا, لا, لا, لا. عن يد يعني عن قدرة تأخذ من الغني لا تأخذ من الفقير هذا من المعاني المجازية بالقرآن هو هذا استعمال العرب لما يقول هو عن يده هو ذات اليد ضيق ذات اليد أو شيء يقولوا ضيق ذات اليد عن قدر صاغرون صاغرون يعني إما معنى خاضعون باعتبار هذا خضعوا للمسلمين نعم أو جريان أحكام يقولون القسم جريان أحكام الإسلام عليهم صاغرون فيها معنى الصغار صغار نعم قسم يقول القسم يقول أذلة قسم يقول أذلة معنى الذل والهوان وعندما يكون مغلوب يعني هو مذلول مغلوب هو مغلوب يعني صحيح لكن بقراءة القرآن الكريم حضرتك يعني إذا كان الموقف واحد والحالة واحدة أو المطلوب من شخصين أو ثلاثة أشخاص أو جماعة واحد نجد أن الفعل يتغير مثلا في سورة النور في الملاعنة بين الزوج والزوجة شهادة أحدهم أربع شهادات بالله وتستمر الآيات يقولوا الخامسة أن لعنة الله عليه على الزوج أما الزوجة فيقول غضب الله عليه لما يستخدم اللعنة مع الزوج والغضب مع الزوجة مع أن الملعنة واحدة والقسم أربعة والخامس لعنة أو غضب لما؟ هو اللعن في اللغة ماذا معناه؟ الطرد الطرد نعم ما كذا؟ سليم إبليس لعن طرده من رحمته نعم لو هذا الرجل أجرى الملاعنة على زوجته وفعل ماذا يكون حكمها حكم المرأة أن تقتل سليم متزوجة مو أن تقتل طيب. يعني لو كان نعم صحيح المحصن الزاني الرجم حتى الموت مو تمام ولا سليم. لا إذن أن يلعن يعني معنى تطرد من الحياة ماخذة فهو يلعن من رحمة الله يطرد من رحمة الله إذا كان كاذبا كما طردها من الحياة يطرده الله من رحمته إذا كان كاذبا معذرة مرة ثانية اللعن طرد من رحمة الله الطرد طيب هذا لو كان هو في الملعنة يفرق بينهما طبعا بعد الملعنة بعد أن هي أيضا بعد ما تقسم هي تقسم أيضا يفرق بينهم نعم لكن لو صح ما قاله ما الحكم أن تطرد من الحياة ترجم تموت متمام صحيح تطرد من الحياة ترجم نعم صحيح. تطرد من الحياة فجزاؤه إن كان كاذبا أن يطرد من رحمة الله كما طرد هذه طب وإن كان صادقا خلاص هي عليها غضب الله هي كيف راح نعرف إذا هي نكلت الله لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين مو هكذا لأنه يكون كاذبا فكذبه يستتبع أن تفضي هي أن تموت متمام وبالتالي هو تطرد من الحياة هو يطرد من رحمة الله الله أكبر مو نفس الشيء الله أكبر ويفضي لكن اللعنة أقوى من الغضب لا شك لأنه هو يعني هذا جعلها قتلها رجمها وهو أيضا ماتت. يطرد من مثل ما رجمها وأطردها من الحياة رجمها فهي أيضا يطرد من رحمة الله يا لطيف يطرد كما طردها يطرد لكن هو طردها من الدنيا وهو هو كان سبب في القتل ولا لا السليم هي يعني أما بالنسبة لها هي الزوج ليس عليه شيء ولا ليس عليه شيء سليم فهي لو كانت كذلك كانت فاعلة فعلة فاحشة عظيمة فعليها غضب الله هو لا يقام عليها الحد بشهادة لا مو إذا إذا إذا هي يعني لم تنكل مو كذا سليم لم تنكل هي يعني الجزاء الواقع عليه غير الجزاء الواقع عليها في حال شهادته ويعني راح يرجم هو إذا رمى زوجها راح يرجم لا صح فاختلف الفعل اختلف الفعل مناسب كل واحد بس هذه رحمة بالمرأة بصراحة يعني الرجل شديدة لعنة على الرجل شديدة حقيقة مو مثل ما فعل مثل ما أدى إلى شيء إلى إزهاق روحها يعني إلى رجم يعني ربما حتى الضرر الاجتماعي أو الضرر النفسي واقع في كلا الحالين لكن واضح أن هذا عند الله سبحانه وتعالى كبير له صدى أقوى كبير هنا لعنة وهنا غضب كبير سلم يا رب حتى لاحظ براه أن الذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات لعنوا في الدنيا والآخرة وهذا رمى زوج هذه كيرون ولم يقل الرجال لا. هل هي الرجال مضمن لعنوا قال إن الذين يرمون المحصنات مهاي جزاء كبير يعني يرمي محصنة ملعون في الدنيا والآخرة ليس في الدنيا فقط في الدنيا ولهم عذاب عظيم طب يعني ضمن هذا لما لم يتحدث عن رمي الرجال حضرتك ذاك الزاني المحصن الزاني المحصن مش كذا برضو ايه الزاني المحصن اذا شتوا عليه او هو شال على الناس له ايضا مثل المحصنة والمحصن نفس الحكم يجري على الاثنين كذا وثبت لكن ربما نزول الايات كان في حديث الافك الخاص بالسيدة عائشة عليها رضوان الله أخونا الفضيل أبو فراس من سوريا يقول ربنا تبارك وتعالى في النساء والإسراء فما أرسلناك عليهم حفيظة وما أرسلناك عليهم وكيلة متى تأتي هذه ومتى تأتي تلك ومتى جاءت يعني هو في النساء قال من يطع الرسول فقد أطاع الله ومن تولى فما أرسلناك عليهم حفيظة في الإسراء ربكم أعلم بكم إن يشاء يرحمكم أو إن يشاء يعذبكم وما أرسلناك عليهم وكيلا نعم لاحظ من يطع الرسول فقد أطاع الله ومن تولى فما أرسلناك عليهم يعني ليست عليك حفظهم وتردهم إلى طريق كما يرد الراعي الغنم أنت لست مسؤول عن ذلك تولى كما أنت لا تحفظهم يعني. لا تحفظهم لا لو تولت الغنم الراعي أنت لست كذلك لست مسؤولا عن هذا من تولى أنت ما مسؤول أن ترده من تولى تولى تولى خلاص نعم أو لا تحفظ أنت ما مسؤول أن تحفظ أعمالهم وتحاسبهم عليها أنت طيب الوكيل قال إن يشأ يرحمكم أو إن يشأ يعذبكم طيب أنت مو وكيل تدافع عنهم هذا مو بها عذاب ذاك تولى فيها رحمة وعذاب ما فيها أنت مو مسؤول تدافع تحتاج عنهم. إلى كلام ربما تدخل يعني تدافع عنهم كما يدافع الوكيل مثل سيدنا إبراهيم لما قال إن فيها لما جاءوا الملائكة وهو في النار القرية لا قوم لوط على قوم لوط إن فيها لوط إن فيها قوم يعني نحن أعلم يجادلون يجادلون في قوم لوط يجادلون صحيح ما أرسلناك عليهم وكيل تدافع عنهم أنت ما حد جعلك وكيل عنهم الدافع إن يشاء يرحمكم وإن يشاء يعذبكم الله أكبر أنت لست وكيلا لست وكيلا عليهم تدافع عنهم كما أنك لست وكيلا عنا إحنا ما وضعناك وكيل تحتمل الاثنين وكيلا عن الله وعن الناس أيضا؟ أنت لست وكيلا عليهم تدافع عنهم تقول هكذا ولا أنت وكيل عنا تقصرهم على الإسلام يقول وكيلا عنهم أم عليهم وكيلا عليهم مع تغيير خارج سياق الآية القرآنية يعني عليهم وكيلا ولا عنهم هو وكيل عنه أم وكيل عليه أحد أمرين يعني إذا أنت وكيل عنهم تدافع عنهم وهذه منفية منفية طيب. وكيل عليهم يعني إحنا ما وضعناك وكيل عليهم أنت يعني يعني الله سبحانه وتعالى لم يوكله عليه أساسا عليهم أي نعم مو أنت لست وكيلا عنا عليهم تقصرهم وكذا لم نفوض أنت أمرك تفعل يعني ما ترى سليم عجيب يرحمكم ويعذبكم أنت لست وكيلا صحيح ما تدافع عنهم ولا أنت وكيل عننا لا إله إلا الله. والله مخيفة الآية على فكرة، حتى لا دخل للوكيل في الموضوع ولا به، ربما فيها شفاعة إلى حد ما نقف يعني. يجادلنا في قوم لوط، حتى مو قال يجادلنا في قوم. يعني ليس من خصوصيات عمله بالمجادلة، وليس من إرساليات أن فقط التبليغ. أنت لست وكيلا ولا حفيظا. لا إله إلا الله. يعني لم توكل عليهم ولم توكل بحفظهم حتى يعني تردهم إلى جد. أنت تبلغ فقط. تبلغ. عليك البلاغ. خلاص. اللي تولى يتولى. أنت لست حفيظا عليهم. تفضل. تعال. الله أكبر. أحسنت. نأخذ هذا الاتصال الهاتفي إذا أذنت لنا سيدي. معنا اتصال هاتفي. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الأخت مزيد من العراق، مرحبا. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. في البداية أود أن أشكرك وأشكر الدكتور على إجابتكم لأسئلة السابقة، جزاكم الله عنا كل خير. وإياكم بإذن الله. بارك الله بكم. لو سمحت عندي عدة أسئلة آخر من وقتكم. تفضلي سيدة. في سورة البينة في الآية اللي فيها سبحان الله اللي يقول رسول من الله يتلو صحفا مطهرة فيها كتب قيمة. نعم صحفا مطهرة فيها كتب قيمة، هي إشارة عن القرآن الكريم، ولماذا بهذه الصيغة؟ طيب. نعم في سورة الأحزاب يا أيها النبي الآية 59، يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن. نعم. في آية النور سورة النور قل للمؤمنات، يعني الخطاب مباشرة للمؤمنات، بينما في سورة الأحزاب ونساء المؤمنين. تمام. نعم. في سورة المائدة الآية 17. طيب. لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم، قل فمن يملك من الله شيئا إن أراد أن يهلك المسيح ابن مريم وأمه ومن في الأرض جميعا، إلى آخر الآية. أفهم من الآية أنه سبحانه وتعالى يقول إن أراد أن يهلك المسيح ابن مريم، كأنه يتكلم عن المستقبل، بينما هو سبحانه وتعالى متوفيها، يعني الأم سيدة مريم و بالنسبة لسيد المسيح سبحانه وتعالى رفعه كما ذكر الدكتور قبل فترة، يعني قبل ما إن أراد كأنما يتكلم عن المستقبل. طيب لا بأس. ما معنا اتصال آخر. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم. يا مرحبا سيدي، من معنا؟ سلام للدكتور صبراني. سلامك الله. تفضل سيدي. لو سمحت استاذ محمد، انا طبعا الواحد عندي مجموعه من الاسئله لكن زمن البرنامج ما بيسمح، فاكتفي بسؤالين ثلاث ان شاء الله اذا امكن يعني. تفضل سيدي. في سوره المؤمنين الايه 31 42. 31 و42؟ ايوه سوره المؤمنون. نعم. ثم انشأنا من بعدهم قرنا اخرين. والآية 42 ثم إنشأنا من بعدهم غرونا آخرين. فاستعمال آخرين مع غرن وآخرين مع غرون، يعني مش مفترض كان يقول غرنا آخرا. نعم. فقال غرنا آخرين وفي الآية الثانية غرونا آخرين. السؤال الثاني في آية تلك حدود الله فلا تحتدوها، وفي آية أخرى تلك حدود الله فلا تغربوها، الاختلاف بين تعتدوها وتغربوها مع أنها كلها حدود الله. نعم. معليش سؤال ثاني لو تكرمت. في سيدي. سورة إبراهيم اللهم اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. يعني لماذا لم يذكر المؤمنات مع أنه في آيات كثيرة يذكر المؤمنين والمؤمنات مع هذه الآية دي. اللهم اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب من دون ذكر المؤمنات. تمام. لم يذكر المؤمنات يعني. أيوه يعني لم يذكر المؤمنات، فهل المؤمنين شامل المؤمنات ولا المؤمنين بس الرجال؟ سؤال أخير معلش، يعني إنما الحياة الدنيا لعب ولهو وتفاخر في الأموال والأنفس. لماذا ذكر في الأموال ولم يقل بالأموال؟ في الأموال تفاخر في الأموال يعني لم يقل وتفاخر بالأموال. وشكرا جزيلا مع أنه لازل كثيرا لكن نكتفي عشان ما نقل دكتور البرنامج. شكرا جزيلا. بارك الله فيك، حفظك الله وراك أخ محمد من أبو ظبي، شكرا لك. إلى العين الأخت أم خالد، السلام عليكم. هلا مرحبا. يا مرحبا سيدتي. لو سمحت يا أخي بس أنا إذا كان عند الدكتور كتاب يعني شامل التفسير اللغوي من يعني المصحف كامل يعني. المصحف كامل. ما في. ضحكت يعني. المصحف كامل لا ما فيه، لكن هناك كتب حضرتك يعني كتاب لمسات بيانية وكتاب على طريق التفسير البياني. وكتاب بلاغة الكلمة في القرآن الكريم، من أسرار البيان القرآني، من أسرار البيان القرآني نعم، وفي كتاب الأسئلة أسئلة بيانية وأسئلة بيانية. هذه كتب الأستاذ دكتور فاضل صالح السمراء تتناول الإعجاز البياني في القرآن الكريم. بس وين ممكن يعني نحصل عليها وبشكل عام في دور النشر؟ هي موجودة في أي مكتبة هنا دكتور؟ والله مش طيب نسأل حضرتك بالمكتبة ونخبر حضرتك الحلقة القادمة بإذن الله تعالى. أوكي تسلم. حاضر بارك الله فيك ربنا يكرمك. تفضل يا فندم. إلى السويد أخونا أبو يوسف، السلام عليكم. حياك الله. السلام عليكم أستاذ محمد. السلام. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أحييك وأحيي ضيفك الدكتور محمد، الدكتور فاضل عفوا. حياك الله وبياك. حقيقة أستاذ محمد قبل فترة سمعت في قرأت في الإنترنت أحد الأخوة يدعي أنه الآية القرآنية التي يقول فيها الله سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأنسوا وتسلموا على أهلها، وهو يدعي أنها جاءت تستأذن وليس تستأنس، فما قول الدكتور فاضل في هذا الكلام؟ وهو أيضا يدعي أنه أن المصادر هي ابن حجر في فتح الباري الجزء الثاني. ابن حجر العسقلاني تقصد؟ ابن حجر نعم. نعم. نعم ابن حجر العسقلاني نعم. ويدعي أنها موجودة أيضا في الطبري عن ابن عباس. قراءة يعني. نعم. كما أنه ذكر في آية أخرى لقول الله سبحانه وتعالى والذين يؤتون ما أتوا، يقول ما أتوا، هو يقول حسب ادعاءه ما أتوا وليس ما آتوا، وكذلك يستند على ابن حجر العسقلاني في فتح الباري هو يقول هي ماذا معذرة يقول الآية ماذا ما أتوا، يقول الآية يؤتون ما أتوا وقلوبهم وجلة ما أتوا وليس ما آتوا. نعم يعني يقول هو يقول ما أتوا ما أتوا. نعم. وكذلك يدعي أنه استند على أيضا ابن حجر العسقلاني في فتح الباري جزء 11 في صفحة 7. وجزاكم الله خير يعني رجاء تبين لنا يعني ادعاء هذا الرجل ان القران غير محفوظ، والله سبحانه وتعالى يقول وان نحن نزلنا الذكر وانا له لحافظون. حاضر. القراءات المتواتره 10. نعم. هناك قراءات شاذه يعني احيانا هناك تفسير يعني لبعض الايات يعني كان يكتبوها بزمن الصحابه، يكتب الكلمه ويكتب تفسيرها بجوارها، هو بجوارها إلى له هذا هو الله. يكتبه إلى أما القراءات هي 10 وهي تستأذنها ليست من القراءات المتواترة. يمكن يكون الصحابة كتب تستأنسوا كتب كتبها لنفسه. آه بينقص أنت استأذنه يعني. يعني. نعم. فأثرت عنه هكذا. أحسنت. معنا اتصال آخر. أخونا أبو عبد الرحمن من الأردن. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مشكور يا محمد على هذا البرنامج الحلو. ونشكر الدكتور فاضل السامرائي. عسى الله يطول بعمره. الله يبارك فيك. ونشكر الشارقة حكومة وشعبا على هذا البرنامج الحلو. واحنا نتابع البرنامج كل يوم. ما شاء الله. ونسأل من الله أن التوفيق. يعني نسأل بس لو أنكم تزيدون مدة البرنامج في ساعة لنستفيد منه ويستفيدون إخواننا المسلمين ويجعلكم ظهر لنا وللمسلمين. حاضر بإذن الله تعالى. ونشكر أمير الشارقة الدكتور سلطان القاسمي عسى الله يطول بعمره. يا رب. ويحفظه من كل سوء. يا رب يا رب. أنا بس هذا بسلم عليكم. ونتمنى منكم برنامجكم علشان نستفيد منه ويستفيدوا منه المسلمين. حاضر. وجزاكم حاضر. الله ألف خير. وجزيت الخير والبركة. للشارقة وللشعب الإمارات كلها. حفظك الله ورعاك سيدي. وجزاكم الله ألف خير وشكرا. ولك مثل ذلك وزيادة أخي أبو عبد الرحمن من الأردن ولكل الشعب الأردن الشقيق السلام والتحية عبر أثير إذاعة وتلفزيون الشارقة. أبو يوسف من أبو ظبي السلام عليكم. لا يوسف الحسني. يوسف. أخونا يوسف الحسني مرحبا سيدي. السلام عليكم ورحمة الله أخوي. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بارك الله فيك وفي ضيفك الكريم وجزاكم الله عنا كل خير. الله يرضى عليك وإياكم بإذن الله تعالى. والله كلمة الشكر الشكر لله. الله ما تكفي وتوفي في حقكم يا أخي. رضي الله عنك وأرضاك. رضي الله عنك. جزاكم الله ألف خير. وكلما أخذ الله منا رجلا أتانا برجال أكفاء أمثالك وأمثال الدكتور الفاضل. الله يرضى عليك. أخي العزيز سؤالي يقول الله سبحانه وتعالى في سورة الرعد ألم يروا والله ما يحضرني الرقم ألم يروا أن نأتي الأرض ننقصها من أطرافها. نعم. ما مدى هذا النقص؟ وجزاكم الله خير. بارك الله فيك. شكرا لك سيدي. بسؤال أخونا الفضيل والجليل يوسف الحسني من أبو ظبي. نأتي إلى نهاية هذه الحلقة دكتور فاضل. نلقى حضرتك في الحلقة القادمة بإذن الله تعالى. شكرا لك سيدي على هذا اللقاء. بارك الله فيك. مشاهدينا الكرام ومستمعينا الأعزاء إلى هنا نأتي وإياكم إلى نهاية هذه الحلقة في برنامج لمسات بيانية. أشكر حضرتكم وأشكر باسمكم جميعا ضيفنا الكريم معالي الأستاذ الدكتور فاضل صالح السامرائي. وحتى يضمنا لقاء جديد مع لمسة أخرى من لمسات بيانية في القرآن الكريم نستودعكم الله. شكرا لكم والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.